إذا قالت إنها قليلة وأريد أن تزيد نقول أعمري بها ولو بعض مسجد أو زيديها إذا أيها الإخوة مال. في ختام هذه المادة فالمهم أني أحثها نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة هذا اللقاء رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني